بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يقول إذا ركب دابته للسفر، وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر يتعوذ بالله من هذه الكلمات أو من هذه الأمور. كان يتعوذ بالله عز وجل من وعثاء السفر، ووعثاء السفر هي مشقته وشدته، وكآبة المنقلب أي المنقلب الكئيب، بحيث أنه يرجع إلى أهله أو إلى بلده فيرى ما يسوءه. والثالث: ودعوة المظلوم. كان يتعوذ بالله عز وجل من دعوة المظلوم، والمراد هنا الظلم الذي ينشأ بسببه دعوة المظلوم. فقوله ودعوة المظلوم، هذا المراد به الظلم الذي يترتب عليه الدعاء من المظلوم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، بل جاءت الآية القرآنية كما يأتي في التحذير منه. والرابع: وسوء المنظر في الأهل والولد، بحيث أنه يرجع إلى بلده فيرى ما يسوءه في أهله أو في ماله. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر. ومما جاء فيه أيضاً الحور بعد الكون. الحور يعني الرجوع، وذلك بأن يرجع من الاستقامة إلى ضدها، ومن الصلاح إلى ضده. وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور إلى الكور، أو وفي رواية الكون، لأن السفر مظنة التفريط في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكون أو بعد الكور، يعني أن يرجع من الصلاح إلى الفساد، وأن يرجع من الاستقامة إلى ضدها. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الكلمات الخمس، ومنها أيضاً التحذير من الظلم بقوله ودعوة المظلوم. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل في دعوة المظلوم أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم يكون في أمور ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم يكون في الدماء، بأن يسفك دما لا يحل سفكه بقتل في النفس أو فيما دونها. ويكون في المال، بأن يعتدي على مال غيره بسرقة أو غصب أو جحد أو نحو ذلك. ويكون في العرض، إما بانتهاك عرضه بفاحشة أو نحوها، أو بالكلام في عرضه بغيبة أو سب أو شتم. فالواجب على الإنسان أن يحذر من الظلم ومن عواقبه الوخيمة، وأن لا يستعمل سلطته وما من الله تعالى عليه به من القوة في ظلم من تحت يده، ممن لا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه. فإن فوقكما رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم من هذا الظالم شر انتقام، حتى يتمنى، أعني هذا الظالم، أنه لم يوجد في هذه الدنيا بسبب ما ناله من عقوبة الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.